أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الدرسين السابقين عن رد البدع والأهواء ومجانبة أهل الأهواء، كما ذكر ذلك الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من كتابه شرح السنة، قال: باب رد البدع والأهواء، فلا ابتداع في الدين، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فلما رد الأهواء والبدع وأمر بالاتباع، قال بعد ذلك: باب مجانبة أهل الأهواء، أي تركهم وهجرهم واعتزالهم، وأن المسلم منهي عن مخالطة أهل الأهواء والبدع، بل ومأمور بهجرهم وتركهم وعدم مخالطتهم. الآن نريد أن نوضح مسألة هجر أهل الأهواء. متى يكون الهجر؟ ومن الذي يهجر؟ ومن الذي يهجر؟ حتى أهجر أهل البدع والأهواء والفسوق والعصيان، ما هي الشروط؟ متى أهجر ومتى أصل؟ بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28 من مجموع فتاواه، صفحة 203، قال: الجامع لهذه الفتاوى، سئل رحمه الله يعني ابن تيمية عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى، يهجر لله ويبغض لله، من هو الذي يجب بغضه لله؟ من الذي يجب هجره لله؟ من الذي يجوز بغضه لله؟ ومن الذي يجوز هجره لله؟ وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط؟ الذي يبغض المبغوض لله ويهجر المهجور لله، ماذا يشترط في حق الهاجر والباغض؟ وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا؟ يعني إذا سلم علي الفاسق أو المبتدع، فهل يعد ترك رد السلام عليه أو في عدم إفشاء السلام عليه يعد هجران أم لا؟ إذا أنا لم أبدأه بالسلام أكون هجرته؟ وإذا بدأ المهجور بالسلام هل يجب على الهاجر الرد أم لا؟ وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها؟ يعني إذا هجرت فاسق أو عاصي أو مبتدع أو ظالم لغاية متى أهجره؟ أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة فما حدها؟ أفتونا مأجورين. هذا هو السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأجاب رحمه الله بما يوضح لنا ما قلته لما أمرنا الإمام البغوي رحمه الله بما نقل عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين من ضرورة مجانبة أهل الأهواء، ما هي الشروط؟ ومن يهجر ومن يهجر؟ شروط الهاجر وشروط المهجور، مدة الهجر قديه ولا ملهاش مدة؟ هذا الذي نريد أن نوضحه حتى لا تختلط المفاهيم على الناس. أجاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه قائلا: الهجر الشرعي نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، والثاني بمعنى العقوبة عليها. يبقى الهجر في الشرع له نوعان: هجر بمعنى الترك، أهجر البدعة أي أتركها، وأهجر المبتدع أتركه ولا أخالطه. ويترك الهجر بمعنى العقوبة على البدعة أو على الفسوق أو العصيان، يعاقب، يعاقب المبتدع ويعاقب الفاسق والعاصي والظالم. ده الهجر نوعان، يبقى هجر بمعنى الترك وهجر بمعنى العقوبة على البدعة أو المعصية. أما الهجر بمعنى الترك فهو المذكور في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يبقى الهجر الأول بمعنى ترك المنكر، يبقى أنا لما أكون مع قوم فيقعون في الحرام، يغتابون الناس، يتكلمون بما لا يباح، يفعلون المحرمات، يلعبوا كوتشينة، يلعبوا سيجة، يلعبوا ضمن، يلعبوا طاولة، فضلا عن سوى ذلك يعني، يبقى علي أن أهجر هذا المكان، بمعنى أقوم ولا أقعد فيه. يبقى ده الهجر معنى إيه؟ بمعنى الترك، أترك المعصية وأهلها، أهجرهم أي أتركهم وأترك مجالسهم ولا أخالطهم. فمن خالطهم إنكم إذن إيه؟ منكم إذن مثله. قال: فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة. المسلم لا يجلس في مجلس تنتهك فيه حرمات الله. قال: مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الايه؟ الخمر. ما تقولش انا مش دعوة انا بشربش، لا، انت منهي عن القعود في هذا المكان. ومثل قوم دعوا الى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوته، جاي لك كارت الدعوة لشهود عقد حفل زفاف وقران فلانة وفلانة في الفندق الفلاني أو في النادي الفلاني أو في الطاعة الفلانية، بل بمنزل العريس والسهر والحفل الساخر، ليلة كذا، ما يصحش تجيب هذه الدعوة. بتقول معلش أصل هم ليا مقطع عندي، جملوني ولازم أجامله، لا، فيش مجاملة على حسب الدين. مثل قوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزم لا يجيب دعوته. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح بعدما تكلم عن الوليمة ووجوب الدعوة، قال: باب إذا دعي فرأى منكرا هل يرجع؟ واحد دعيك على حفل وتظن فيه الخير فأجبت الدعوة، لأن إجابة الدعوة واجبة، فذهبت ففوجئت بالمنكرات، لقيت الطبل والزمر شغال، لقيت فيه أي منكرات ومعاصي، ترجع أو تدخل. فنقل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أن منهم من كان إذا دعي فرأى منكرا دخل فأزال المنكر، ومنهم من كان يرجع. فتفهم من ذلك أنك إذا دعيت إلى شيء فوجدت فيه منكرا، فإن ظننت أنك إذا دخلت سكتوا عن المنكر إجلالا لك واحتراما مثلا، أو كنت قادرا على تغيير منكر بيدك وسيسكتون برضو باب احترامك، تدخل لتغيير منكر. وأما إذا غلب على ظنك أنهم لن يتركوا المنكر وأنك لا تستطيع أن تغيره أن تغيره، يبقى واجب عليك أن ترجع. قال فهذا الهجر المذكور يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزم لا يجيب دعوته، بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، اللي يحضر عشان ينكر يحضر، أو حضر بغير اختياره يبقى مكره يعني. ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله، حاضر المنكر كإيه؟ كفاعله. ربنا اللي قال كده إنكم إذن إيه؟ مثله. أما تقعد في موقع فيه منكر فأنت كفاعله وإن لم تفعله. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. قال وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات، يعني أنت لما تهجر المنكرات وتهجر أهلها أنت نفسك مطالب أن تهجر المنكر يعني لا تفعله. ولذلك جاء في الحديث المجاهد من جاهد نفسه في الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله ما نهى الله عنه. فأنت نفسك مطالب أن تهجر ما نهى الله عنه، فلا تشرب الخمر ولا تزني ولا تسرق ولا ولا ولا مما حرم الله عليك. انت تهجر مأمور بهجر المنكرات، اترك تتركها، ومطلوب ان تترك اهلها فلا تخالطهم ولا تجالسهم. ومن هذا ايضا من باب هجر المنكر الهجرة من دار الكفر والفسوق الى دار الاسلام والايمان. الانسان اذا وجد في بيئة وعجز عن اظهار دينه فيها وجبت عليه الهجرة إلى مكان يستطيع فيه أن يقيم دين الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالمسلم إذا وجد في مكان وعجز عن إقامة دينه وإظهار شعائره فيه وكان قادرا على الهجرة فالهجرة عليه واجبة. فإن لم يهاجر فهو ظالم لنفسه، فهو ظالم لنفسه. قال ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنون من فعل ما أمر الله به. ومن هذا الهجر أيضا قوله تعالى والرجز فاهجر، والرجز هي الأصنام والأوثان، والرجز فاهجر كما قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ده النوع الأول من أنواع الهجر، هو ترك المنكرات، أن يترك المؤمن المنكر فلا يفعله، وأن يترك أهله فلا يجالسه. النوع الثاني بقى الهجر على وجه التأديب، هجر العقوبة، هجر العقوبة. ومنه قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فده هجر هجر عقوبة، هجر عقوبة، اهجروهن في المضاجع. فانت معاه في مكان واحد لم تتركها ولكن تعاقبها بهجر اتيانها ومعاشرتها، يبقى ده هجر عقوبة. الهجر على وجه التأديب وهو هجر من يظهر المنكرات، الذي يفعل المنكرات ويجاهر بها ويفعلها أمام الناس، فهذا يعاقب بهجره، يهجر تأديبا حتى يتوب منها، حتى يتوب من من جهره وإظهاره بالمنكرات. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر. ثلاثة الذين تخلفوا كانوا تخلفوا بدون بدون عذر، يبقى كده جهروا بتخلفهم فعوقبوا بهجرهم. ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر الخير وإن كان منافقا، الذي أظهر الخير حتى لو منافق لم يعاقبه، إنما عاقب من من جهر بالقعود عنه والتخلف عنه مع صدق إيمانه. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير، منزلة الايه؟ التعزير. احنا عندنا عقوبات في الشرع للمعاصي في حالة اسمها الحدود، في حالة اسمها ايه؟ التعزير. الحدود المقررة شرعا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ايه؟ 80 جلدة. ده حد محدد هنا. في بعض المعاصي فيش حدود لكن فيها تعزير، فيضرب الحاكم او يامر بضرب من فعل كذا عددا من الجلدات دون حد الايه اللي ربنا ايه اللي ربنا شرعه. قال والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات. انا متى احكم على واحد باقامه حد او بجلد ظهره تعزيرا؟ اذا ظهر منه ما يوجب الايه؟ العقوبه. اما من استتر خلاص، من استتر خلاص. قال والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاه والزكاه والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي الى البدع المخالفه للكتاب والسنه واجماع سلف الامه التي ظهر انها بدع. فالذي يجهر بترك الصلاة، الذي يجهر بترك الصلاة يبقى قاعد قدام الجامع والناس جوه بتصلي، يبقى قاعد في الدكان جنب الجامع والناس جوه بتصلي، يبقى جهر بترك الصلاة، ها؟ هذا الإمام يعزره. ومن جهر بترك الزكاة، الناس كلها عارفة انه غني وعنده فلوس وتابع الزكاة ما بيطلعش زكاة، كل الناس تشهد ما بيطلعش زكاة. والتظاهر بالمظالم والفواحش والمبتدع الداعي إلى بدعته، هؤلاء يعزرون. قال وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون، يعني السلف، بين الداعية وغير الداعية. السلف بيفرقوا في البدعة بين الداعي إليها وغير الداعي إيه؟ وغير الداعي إليها. لأن الداعية أظهر منكرات، واحد يدعو إلى بدعة، واحد مبتدع لا يدعو إلى بدعة. فالمبتدع بينه وبين نفسه بدعته بينه وبين نفسه، لكن الذي يدعو إلى البدعة جاهر بها وأظهرها فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم. أي الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين. المبتدع الذي يفعل بدعة بينه وبين نفسه ولا يدعو إليها، ها، أسر البدعة وأخفاها، مش هيبقى شرا من الإيه؟ من المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الإيه؟ وأبطن الكفر. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانية مين؟ المنافقين، ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها، بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. يبقى كده عرفنا من يهجر عقوبة ومن لا ايه ومن لا يهجر. من الذي يهجر؟ المظهر بدعته، المظهر فسوقه وعصيانه، كتارك الصلاة والممتنع عن الزكاة والمجاهد بالظلم والفواحش والداعي الى ايه؟ الى بدعته. اما الذي يخفي معصيته خلاص نكل الامر صادرته الى الله عز وجل. طيب، الذي يستحق الهجر عقوبة، من يهجره؟ من يهجر منهم ومن لا يهجر؟ وماذا يشترط في حق من يهجره؟ قال وهذا الهجر، هجر العقوبة، يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. يبقى المستحق للهجر عقوبة، متى نهجره؟ متى نهجره؟ المجاهر بترك الصلاة ومنع الزكاة وارتكاب الفواحش والداعي البدعة متى نهجره؟ قال هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. فإن المقصود به أي بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. أنا بهجر المبتدع والفاسق والظالم المعلم بذلك ليه؟ عشان هو يرجع وعشان غيره ما يفكرش يفعل إيه؟ فعله. عشان غيره ما يفكرش يفعل إيه؟ فعله. كما قال تعالى في عقوبة الزنا فاجلدوهم 80 فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعدين قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه الحد يقام جماعة أمام جماعة؟ علشان اللي يشوفه إيه؟ بيعمل ايه ده؟ ده زنا، اعوذ بالله، ما يفكرش يفعل كده. وبعدين الجماعة اللي شافت لو كل واحد بلغ 10 حتى قد النهاردة اقيم الحد على فلان، ليه؟ عشان زنا. ايه؟ يبقى خاف. يبقى في اظهار العقوبة المقصود منها ايه؟ زجر المهجور وتأديبه ورجوع عن غيره. ورجوع غيره عن ايه؟ عن فعله. قال فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. يبقى إذن إيه؟ متى تهجر؟ متى تهجر؟ لما يبقى أهل الخير أكثر من أهل الإيه؟ أهل الشر، وأقوى من أهل الشر، وأهل السنة أكثر من أهل البدعة وأقوى من أهل الإيه؟ من أهل البدعة. يبقى أهل السنة لما يهجروا أهل البدعة هجرهم سيؤثر في إيه؟ سيؤثر فيهم وسيؤثر في إيه؟ في غيرهم. لما أهل الصلاح والطاعة يكون أكثر عددا وأقوى عدة من أهل فسوق العصيان لما يهجروهم الهجر حيحقق إيه؟ مصلحته. فإذا كان أهل الشر أكثر وأقوى وكان أهل البدعة أكثر وأقوى يبقى العقل والشرع يقتضيان إيه؟ التأليف بقى، تأليف القلوب، تأليف القلوب. طيب هل واقعنا الآن، هل واقعنا الآن يقول لنا نهجر أو نصل ونؤلف القلوب؟ أه؟ يعني انت وانت جاي كده، وانت جاي كده بتصلي، بتخش الجامع تلاقي كم واحد بيصلوا وكم واحد بره في الشارع؟ ها؟ طب احنا بقى لو قطعنا اللي بره في الشارع هيحسوا بايه؟ ولا بحال، ولا هيتاثروا. اهل الشر اكثر واهل البدعه اكثر. يبقى لابد من النظر في عواقب الامور. يبقى الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. وعليك أن تعرف أن أو تعلم أن المقصود من الهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع غيره عن مثل إيه؟ فعله. فأنت أنظر بك، يعني أنت ممكن هجرك لواحد يحقق المصلحة، وهجري أنا الواحد ما يحققش الإيه؟ المصلحة. يبقى كل واحد يفكر في إيه؟ في عواقب الأمور. فلان ده بيعز علي، بيعز علي وبعدين تربطني به علاقة قوية، وعامل فرح في منكرات، في منكرات، وأنا لو ما أجبتش دعوته ها يعني سأمنع هذا المنكر أو سأقلل منه. وأنت إذا لم تجب الدعوة لم يتغير المنكر ولن تقلل منه. ها؟ يبقى إذن إيه؟ كل واحد ينظر على حسب إيه؟ مصلحته، وعلى حسب ما يرى بفراسة المؤمن، بفراسة المؤمن. في واحد تروح له ما تروحلوش مش فارقة عنده، فانظر يا ترى لو رحت له هتألف قلبه بحيث بعد كده ممكن تدعوه، ولا مش فارقة إذا ما تروحش وخلاص. فإذا رجوت إنك أنت تروح حتى إن لم يكن لتغيير منكر لتأليف قلبه عشان تفتح معاه خط كده في الدعوة بعد كده، روح لهذه المصلحة. وإذا رأيت إن الذهاب عنه سواء ما تروحش. وأما من رأى أن في عدم إجابة دعوته منعا له وزجرا وتأديبا، ها؟ يبقى يمتنع حتى تتحقق المصلحة. قال والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. يبقى بعض الناس تأليف قلوبهم أفضل من إيه؟ من هجرهم. وبعض الناس هجرهم أفضل من إيه؟ من تأليفهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. كان يتألف قوما ويهجر. يبقى أنت خلي بالك أهو، يبقى أنت معك سلاحين، سلاح الهجر وسلاح الإيه؟ التأليف. شوف بقى استخدم كده نور الإيمان اللي ربنا وهبه لك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا، يجعل لكم فرقانا، يعني يعطوك نور كده تفهم. فشوف أنت بالنور ده بقى، ده فلان ده تألف قلبه ولا تهجره، أيهما أصلح له وأنفع له، واستخدم ما وفقك الله إليه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدنيا في تأليف إيه؟ قلوبهم. الجماعة المؤلفة قلوبهم دول إيه؟ شيوخ عشائر، شيوخ عشيرة، شيخ عشيرة، شيخ قبيلة، ها؟ لما تألف قلبه كسبت العشيرة كلها اللي بعده واللي وراه، يبقى تألف قلبه. فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. وهؤلاء الذين خلفوا كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، دول ثلاثة بس، لكن المؤمنين كل إيه؟ كتير جدا. فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم هم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو، إيه المشروع مع العدو؟ هل إحنا مطالبين دايما بقتال كفار؟ لا، المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والإيه؟ والمصالح، اللي هي حسب القوة والإيه؟ والضعف والقلة والإيه؟ والقلة والكثرة. تيجي تقول لي على طول يجب على رئيس الدولة أن ينقض معاهدة مع إسرائيل ومع وأن يعلن الحرب والطوارئ مستعدين للجهاد، لا غلط كده، غلط. ها، مش كل المشروع هو قتال العدو دائما. المشروع مع العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك حسب الإيه؟ حسب الأحوال والمصالح. قال رحمة الله عليه: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. ولهذا كان أي أحمد يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوف، وبين ما ليس كذلك. الإمام أحمد لما كان بيسأل كان بينظر إلى الأحوال والمصالح، فكان أحيانا يأمر بالهجر وأحيانا يأمر بالإيه؟ بالتأليف. كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع وبين ما ليس كذلك، وكان يفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. المهم تحقق الغرض. تحقق الغرض إزاي بقى؟ ده بفلسطك أنت بقى. المقصود هو تحقيق الإيه؟ تحقيق الغرض، تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، جلب المنفعة ودفع المضرة. وربنا ما ضيقش عليك، ربنا وسع عليك أهو، أعطاك سبل كثيرة، ما ألزمكش بسبيل واحد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. قال بعض السلف: الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة. ربنا الرسول ما جعلش ممكن بس بإيه؟ باليد بس، لا، باليد، باللسان، بالقلب، المهم تغير منك. فقه جميل يا إخواني، نحن بأهم الحاجة أو مس الحاجة إليه. وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. يعني أنت بتهجر فلان ليه؟ عشان مبتدع. طيب، يبقى دي عبادة، مش كده ليه؟ يبقى هجرك إيه؟ عبادة، لأن الله أمر بهجر مبتدع والرسول أمر بهجر مبتدع. طب العبادة بتحتاج إلى كم شرط؟ شرطين: الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. خلي بالك اهو، انت هتخاصم فلان، هتهجر فلان. انت هاجر فلان ليه؟ عشان مبتدع، عشان فاسق، عشان ما بيصليش. ماشي، جزاك الله خير. هجرك هذا عبادة. العبادة لابد فيها من شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. ففكر انت بقى، انت لما هجرت فلانا هل هجرته لله ولا لحظ النفس؟ هل وافقت هدي رسوله في الهجر أم خالفت الهدي؟ قال: إذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا، خالصة وإيه؟ وصوابا، لله وصوابا على طريقة إيه؟ رسول الله. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به، يعني خالف به هدي إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خارجا عن هذا. اسمع العبارة الجميلة: وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله لله. اكتب العبارة الجميلة كده، الكلام اللي ينكتب ما يتذهب له، واحفظه عشان تعرف تعامل الناس ازاي. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله إيه؟ تفعله لله. زي ما قلنا قبل كده في درس الآداب، الغيبة بتباح في بعض الإيه؟ في بعض المواضع، منها موضع المشورة. واحد جاي بيقول لك: إيش رأيك في فلان؟ قلت له: خير. قالوا: رأي جاي يخطب البنت، وقالوا إنك أنت تعرفه، فإيش رأيك؟ هذا موضع من المواضع لا تباح فيها الغيبة. فقلنا بقى إيه؟ في واحد كان نفسه يغتاب فلان ده، بس برضو عنده شوية خوف من ربنا وعارف ان الغيبة حرام. الان بقى ايه؟ جاله الشيطان وفتح له الباب هو عشان يغتاب. فبدل ما يقول له بلاش تجوزه، وكان هذا يكفي، قالوا: لا، اوعى تجوزه، ده كذب ونمم ودجل ومش عارف. وقعد بقى يرص عشان يريح ايه؟ عشان يريح صدره ويطلع اللي كان في قلبه. نقول له هنا ايه؟ الغيبة مش حلال، الغيبة حرام. والله تعالى قال: ربكم اعلم بما ايه؟ بما في نفوسكم، ربكم أعلم في نفوسكم. صحيح أنت كان فيه سبب للغيبة، ولكن أنت ما وقفتش عند الضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بإيه؟ بقدرها. فأنت ما وقفتش عند الضرورة، إذا أنت تجاوزت الحدود. فما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله لله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعوذ بالله من الخذلان. قال: والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث. خلي بالك بقى اهو، انت عايز تهجر فلان عشان ظلمه وبدعته وفسوقه وعصيانه. طب قيس بقى الهجر ده، هل انت فيه مخلص؟ هل انت فيه على طريقة رسول الله؟ واياك والهجر لحظ النفس، فان الهجر لحظ النفس لا يجوز اكثر من ثلاث، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلم يرخص صلى الله عليه وسلم في الهجر الذي هو لحظ النفس أكثر من إيه؟ من ثلاث. كما لم يرخص في إحداد غير الزوج أو في إحداد المرأة على غير زوجها أكثر من ثلاث. المرأة لا تحد على غير زوجها إيه؟ أكثر من إيه؟ ثلاثة أيام، لكن زوجها تحد له أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحماء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا الاثنين المتخصمين. ربنا يقول الملائكة اتركوهم، احرموهم من المغفرة والرحمة غير ما اصطلح. قال فهذا الهجر لحق الإنسان حرام، وإنما رخص في بعضه كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت، وكما رخص في هجر الثلاث. فينبغي إذن أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس. فالأول الهجر لا مأمور به، والثاني والهجر حق النفس إيه؟ منهي عنه، لأن المؤمنين إخوة كما صرح بذلك ربنا، إنما المؤمنون إخوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن ألا أنبيكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الذي يفسد بين الناس، يقطع العلاقات بين الناس، يقطع المودات بين الناس، ومنه النمام، هذا يحلق دينه، عمله هذا يحلق دينه. شفت حلق الشعر؟ الحلق المفروض ايه؟ هو بالموس مش بالمكنة. حلقت خدت الشعر كله ما تركتش حاجة. افساد ذات البين بيحلق الدين، يعني ما بيخليش منه حاجة. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية، فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، وهذا يفعل أي الجهاد لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله. والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله. المؤمن يوالي لله ويعادي إيه؟ لله. اسمع الكلام الجميل اللي جاي. فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه، وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قواعد من قواعد المعاملة برضه، المؤمن عليه أن يوالي المؤمن وإن إيه؟ وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. جاءت بعد قوله تعالى إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالأخوة الإيمانية ثابتة مع البغي ومع الظلم، فلا يجوز لك أن تبغض أخاك المؤمن وإن ظلمك وعاداك وجار عليك. قال الله تعالى في البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم قال إيه؟ فمن عفي له من مين؟ من أخيه. من المعفو له؟ القاتل. من أخيه؟ ولي المقتول. فالولاية الإيمانية ثابتة حتى مع الإيه؟ مع القاتل. فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلم، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. فليتدبر المؤمن الفرق بين هذا النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر. وليعلم، اسمع الكلام، وليعلم المؤمن أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. المؤمن إيه؟ أخوك، ما يبقاش عدوك حتى ولو ظلمك واعتدى عليك، بل هو أخوك. الإمام علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قال إيه؟ قالوا كفار؟ قال مش كفار، مشركين مشركين. قال امال ايه؟ اخواننا بغوا علينا، ظلمونا. اخواننا بس ظلمونا، اخواننا بغوا علينا. فالمؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدى عليك، والكافر كافر كده عنده اسلوب حلو كده، وكل عيد يقول لك كل سنه وانت طيب وعيدك مبارك وليلتك سعيده، كل مناسبه واجب بجوارك كده تحبه. لو احببته كفرت، لو أحببته مع كفره يبقى كفار. وهذا معنى قوله من يتولاه منكم فإنه منه. المؤمن يوالى وإن ظلم، والكافر يعادى وإن أحسن. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، يكون الدين إيه؟ كله لله. فيكون الحب لأولياء الله، والبغض لأعداء الله، والإكرام لأولياء الله، والإهانة لأعداء الله، والثواب لأولياء الله، والعقاب لأعداء الله. اسمع وأصل أصول دي، قاعد القواعد الجميلة واحفظها كده. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة. راجل بيصلي وبيعمل حالات وحش، نعمله ايه؟ ده موقفه ايه بقى من الحب والبغض دي؟ قال استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من ايه؟ من الشر. فيجتمع في هذا الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، نكرمه لطاعته ونهينه لمعصيته. كاللص الفقير، واحد حرامي سرق مسكناه، تسرق ليه؟ قال فقير ما عنديش حاجه في الدار. نعمله ايه؟ نقول له ما دمت فقير مش هنقطع يدك؟ لا، نقطع يده وناخده على بيت المال نديله ايه؟ اكل لعياله. يبقى احنا ايه؟ عاقبناه وايه؟ وأكرمناه. عاقبناه وإيه؟ وأكرمناه. عاقبناه لسرقته، وأعطيناه وأكرمناه لإيه؟ لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، إن المؤمن يحب من وجه ويبغض من إيه؟ من وجه. المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه. المؤمن يجتمع فيه إيمان وشرك، يشتغل فيه طاعة ومعصية، يشتغل فيه سنة وبدعة. عشان عمل بدعة أبطل كل ما عنده من الخير والسنة، يقول مبتدع ضال، لا تخالطوه ولا تجالسوه ولا تكلموه ولا نصف كلمة. أمال فين الوسطية والإنصاف اللي ربنا أمرنا به؟ احنا أمة وسط وأمة إنصاف ليه؟ ده ربنا أمرنا أن ننصف أهل الكتاب الكفار، وربنا أنصفهم في القرآن الكريم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. ولما قال عن فريق منهم وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء غير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال إيه؟ ليسوا سواء، مش كلهم كده، مش كلهم وحشين. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآيات. فإذا كان هذا مع أهل الكتاب فكيف بالمؤمن؟ مؤمن بفسوق خلاص نقطعوه نبطلوه من المجتمع. مسلم وقع في بدعة خلاص اعتزلوه، مبتدع ضال لا تخالطوه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أن المؤمن إيه؟ يوالى بقدر ما فيه من الخير، ويعادى بقدر ما فيه من الإيه؟ من الشر. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. فعند الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم الناس قسمان فقط، مستحق للثواب ومستحق للعقاب، فيش غير كده، يعني يا في الجنة يا في الايه يا في النار، مستحق للعقاب مستحق للثواب. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ممن لم يشأ أن يغفر إيه؟ أن يغفر له. إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرج منها من النار بشفاعة من يأذن له بالشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديب الدرس ممكن تسميه ايه؟ اصول اهل السنة في معاملة المخالف. اصول اهل السنة في معاملة الايه؟ المخالف. شو يقولوا احنا اهل السنة؟ طب فين السنة بقى في هجرنا وصلنا في حبنا وبغضنا؟ اصول اهل السنة في معاملة المخالف.